يقال على أنه هاي هم قصة واقعية حقيقية. والدي يسولفها يقول طبعا أنا هم كنت في الموكب، موكب بروح إلى مشهد، شباب كلهم متدينين طبعا، كلهم لطامة ويعني ناس ملتزمين ومتدينين، واحد منهم اسمه محمد لازال أعرفه وهو حي، لازال حي شاب، أنا ذاك كان شاب على حساب من 30 سنة تقريبا أيام الشاه المقبول أيام الطاغوت. فنزلنا من القطار، نزلنا من القطار، أقول لك يعني شلون الجمال يبهر الإنسان، لأنه تأتينا القصص ربما الإنسان يتعجب، فأريد أمهد لك لتلك القصص التي هي محيرة للعقول واقعا، محيرة لذوي الألباب. فهذا الولد الشاب المؤمن المتدين نزل من القطار في مشهد، طبعا ذلك الأيام كانوا بالمحطة أكو سافرات، باعتبار زمان الشاه سافرات كان بكثرة متواجدة في المحطات في المطار في الشوارع، كانت في المدن في القرى حتى كان أكو سافرات بكثرة، فلذا كان بالمحطة أكو سافرات. فهذا لما نزل معنا احنا رايحين يوم الأربعين، أربعين إمام الحسين وعزو لطامة، أول ما نزل ما نتشور الله سبحانه وتعالى راد يختبره يمتحنا، المسكين نزل ليشيل أساسه شال راسه، فدنا بنية جميلة جدا كانت، يعني أنا كما شفتها بس الإخوان سولفوا أنه بنت سافرة جميلة بفت شال راسه وقع عين على هالبنت، يقول صدق الله صدق الله، هيك انبهر قال صدق الله، قالوا له محمد لك هاي تسوي، قال لك شوف الله شخالك سبحان الله، لك هاي شنو هاي، لك هذا شنو، الله يخلق محمد يبتلي، قال الله يخلق محمد يبتلي، إذا ما له رسول الله يقصد أو أنه هو يقصد اسمه، صل على محمد وآل محمد. واقعا بعض الأحيان الإنسان ينبهر صدق الله شخالك. طبعا لا يجوز لكم أن تنظروها، النظرة الأولى النظرة السريعة لك، ولكن النظرة الثانية سهم من سهام الشيطان. شارع الرشيد واحد بغداد كان الصبح يوقف إلى العصر يطلع على النساء السافرات، قال العلم وهذا فعل حرام، قال لا اتفاقا أنا خيار، أنا ماذا أشوفهم، أنا بس أشوف ملابسهم إنه شلون لابسين ملابسهم حتى الفصال مثلا أعرف شلون أفصل، أنا رجل خيار بس أشوف الملابس، لكن هو في الواقع كان يطلع عليهم بريبة وشهوة والعياذ بالله. على كل حال